إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فآخر ما تقدم معنا هو الكلام على أشراط الساعة من قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. تحدثنا عن أشراط الساعة أي علاماتها، وذكرنا معنى اقترابها، وذكرنا بعض الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها. قد ذكر لنا المؤلف رحمه الله هنا أربع علامات من علامات الساعة الكبرى. ذكر طلوع الشمس من مغربها، وقد جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وذكر نزول عيسى عليه السلام من السماء، وقد أشار إلى هذا القرآن في قوله تعالى في قراءة من قرأ: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. وإنه لعلم أي علامة للساعة، والضمير راجع لعيسى عليه السلام لأن سياق الآيات في الكلام على عيسى عليه السلام، والأحاديث التي وردت في الباب كثيرة جدا. العلامة الثالثة التي ذكر خروج الدجال، وقد ذكرنا بعض الأحاديث الواردة في أمر الدجال، والأحاديث الواردة فيه تبلغ حد التواتر كما بينا في آخر حصة مضت. ومن أشهر الأحاديث الدالة على خروج الدجال حديث التعوذ بالله من أربع بعد التشهد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة هذا الذكر كما يعلمهم السورة من القرآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. والأمر الرابع خروج دابة الأرض من موضعها، وقد ذكرنا الدليل على ذلك من القرآن، وهو قول الله تبارك وتعالى: وإذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وتقدم معنا في آخر حصة حديث حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه في ذكر عشر علامات من علامات الساعة الكبرى، عشر آيات من آيات قيام الساعة تقدمت معنا في حديث حذيفة بن أسيد، وكلها تعتبر علامات الساعة الكبرى. وذكرنا فيما مضى أن أشراط الساعة منها ما مضى ووقع، ومنها ما حدث وما زال يحدث ويتكرر، ومنها ما سيحدث في المستقبل. علامات الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم: منها ما وقع، ومنها ما وقع وما زال يقع، وهذه كلها تعتبر علامات الساعة الصغرى، ومنها ما سيحدث قرب قيام الساعة، وهي علامات الساعة الكبرى كما تقدم. والحاصل والخلاصة، لأن الكلام على علامات الساعة كلام طويل، لكن القصد هنا أن أهل السنة، لأننا في العقيدة، فالقصد أن أهل السنة يؤمنون بكل ما جاء في كتاب الله أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما صح من ذكر هذه الأحداث العظيمة التي تقع بعده صلى الله عليه وآله وسلم. فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان عن طريق القرآن أو عن طريق الحديث الصحيح، فإن أهل السنة يؤمنون به ولا يحكمون في ذلك عقولهم وأهواءهم، ولا يردون شيئا من ذلك بآرائهم، وإنما يوقفون ذلك على النصوص. فما ثبت في القرآن قالوا به، وما ثبت في السنة قالوا به. أما أهل الأهواء والزيغ والضلال ممن مضى وممن أتى في زماننا وممن يأتي، أهل الأهواء والزيغ والبدع والضلال لا ينتهون، ولا ينقضون إلى قيام الساعة، بل لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الزيغ والضلال يحكمون عقولهم، ولهذا يستبعدون علامات الساعة، يكذبون نزول عيسى عليه السلام، ويكذبون خروج المسيح الدجال، ويكذبون خروج دابة الأرض من موضعها، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج يأجوج ومأجوج، وغير ذلك من علامات الساعة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا يستبعدون ذلك ويكذبونه؟ لأنهم يحكمون عقولهم. ولهذا بعد تحكيم العقول، إما أن يتأولوا النصوص التي وردت في الباب ببعض أنواع التأويل، وإن كان التأويل بعيدا وفي بعض الصور يعد لعبا، وإما أن يكذبوا تلك النصوص إن كانت من الأحاديث، يقولون هذه أخبار آحاد والعقيدة لا تثبت بالآحاد، وبالتالي ينكرون السنة التي تثبت تلك الأخبار. هذا الطريق، طريق من؟ هذا اللي ذكرنا، طريق أهل الزيغ والضلال والأهواء والبدع. وأما أهل السنة من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم، فإنهم يصدقون كل ما جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ثم اعلموا أن العلم بأن الشيء من أشراط الساعة ينبني على العلم بأمرين: العلم بأن هذا الشيء الذي وقع، هذا الحدث الفلاني من أشراط الساعة، ينبني على العلم بأمرين: على العلم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وعلى العلم بالواقع، هل وقع أو لم يقع. وبيان ذلك أن الإنسان قد يكون عارفا بأن هذا الشيء، بأن الحدث الفلاني من علامات الساعة، من خلال الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غافل عن كونه مما وقع ومما يقع في زمننا هذا. إذن فالعلم بأن الحدث الذي يقع في زمن من أزمان من علامات الساعة ينبني على أمرين: على العلم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وعلى التنبه له إذا وقع، إذا حصل، إذا حدث. فلا يلزم من كون المرء عالما بالشيء في السنة أن يربطه بالواقع إذا وقع، قد يكون غافلا عنه إذا وقع مع علمه به في السنة. إذن فالمقصود أن الحكم على الشيء الذي يقع بأنه من علامات الساعة لا بد فيه من الربط بين أمرين واستحضارهما وعدم الغفلة عن واحد منهما. الأمر الأول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الخبر في ذلك الحدث الذي يقع، والأمر الثاني العلم بوقوعه. فقد يقع شيء أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تدري، تكون غافلا عنه، أو لم يقع في مجتمعك في بلدك الذي أنت فيه، يكون قد وقع في مكان آخر وهو مما وقع وأنت لا تدري، تعلم الخبر لكن لا تعلم وقوع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فكم من أشراط الساعة وعلاماتها حدثت وكثير من الناس غافل عنها. إذن هذا ما تعلق بأشراط الساعة. ثم قال المؤلف هنا: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. مما ختم به المؤلف رحمه الله تعالى، ختم بالتحذير من تصديق الكهان والعرافين ونحوهم من المخالفين. قال لك: ولا نصدق. ولا نصدق من يقصد؟ شكون؟ أهل السنة. أهل السنة لا يصدقون كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. بمعنى أن أي أحد ظهر في أي زمن من الأزمنة يدعي شيئا يخالف الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة، فإن أهل السنة لا يصدقون، يكذبون ويردون كلامه وخبره وإن أبدى ما أبدى لمخالفته للكتاب أو للسنة أو لإجماع الأمة. ومن ذلكم أنهم لا يصدقون أهل الكهانة والعرافة والرمالين والمنجمين وغيرهم ممن يدخلون في عموم العرافين، من يدعون معرفة المغيبات أو معرفة الأشياء التي تقع في المستقبل ونحو ذلك. إذن أهل السنة لا يصدقون كاهنا ولا عرافا، وسيأتي معنا بيان أنواع العرافين، لأن العراف الذي يخبر الناس بالمغيبات أو بما يقع في المستقبل، هذا تدخل فيه أنواع من العرافة، لأن الناس هؤلاء الذين يزعمون الاطلاع على المغيبات وعلى ما يقع في المستقبل، كل منهم له طريقته ووسيلته، ويسمى باسم خاص على حسب طريقته التي يستعمل. كاين اللي كيستعمل القهوة، كاين اللي كيدير تايف زمان دابا، كاين اللي كيدير الكارطة، وكل واش كيدير الأوراق ونحو ذلك. كذلك في الزمن السابق كان بعضهم اللي كيستعملون كذبا ودجلا على الناس، يستعملون الحصى، يرمون بالحصى على الرمال ثم يخبرون الناس بما يقع أو بما هو واقع في الغيب، يعني في مكان آخر لا يرونه. ومنهم من كان يستدل بالنجوم بتفرقها واجتماعها على وقوع أحداث معينة، يقول سيقع كذا أو وقع الآن في بلد كذا كذا وكذا بالنظر إلى النجوم، وكل ذلك من العرافة، وكل ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم من أهل العرافة من يستعينون بالجن، يستعينون بالجن الذين يبلغونهم بعض الأخبار، إما من سماع الجن لكلام الإنس فيها أو من استراقه مستمعة من السماء. فالجن قد يعلمون الشيء بسماعه من الإنس، فبعض الناس قد يتحدثون بينهم في مكان ما عن أمر ما، فيستمع إليهم الجن فيبلغون ذلك للسحرة والعرافين ونحوهم، فيخبر أهل العرافة والكهانة الناس بذلك. إذا أتوهم يخبرونهم بأنه سيقع كذا أو سيحصل كذا أو أن فلانا قال كذا، والأمر عادي لا إشكال فيه، فالجن سمع الكلام الذي صدر من الإنس وأوصله إلى ذلك الساحر أو العراف أو الكاهن، وأوصل أبلغه الخبر. وذلك الساحر أو الكاهن بالمقابل يقدم له بعض الخدمات، يطيعه، يستجيب له في بعض الأمور، يمتثل أمره، يجتنب نهيه، لا بد من مقابل. هناك معاوضة بين هؤلاء الجن الذين يسترقون الأخبار وينقلونها لأهل الكهانة وللسحرة، وأيضا في المقابل هناك خدمات تقع من هؤلاء للجن من طاعتهم والاستجابة لهم في الذبح لغير الله أو في دعاء غير الله أو في الاستغاثة بغير الله أو غير ذلك مما هو معلوم. فالمقصود أن أهل السنة لا يصدقون عرافا مهما كانت وسيلته التي يستعملها، بغض النظر عن كونه منجما أو رمالا أو في زمننا كما قلنا يستعمل الورق أو يستعمل فنجان قهوة أو شاي أو غير ذلك، بغض النظر عن الوسيلة المستعملة، ما دام عرافا. شنو الضابط ديال العراف؟ شنو العراف دي؟ صيغة مبالغة، لأنه يدعي معرفة كل شيء، يدعي معرفة الأمور المغيبة. فالعراف هو كل من يدعي معرفة أمر مغيب عنك، شخص جالس معك الآن ويقول لك يقع الآن دون إخبار مخبر، يقول لك يقع الآن في مكان كذا وكذا كذا وكذا، هذا الإخبار بشيء يقع في الحال في مكان آخر مغيب عنا. لأن شنو هو الغيب؟ الغيب هو كل ما ليس مشاهدا، كل ما ليس مشاهدا فهو غيب. ما يقع الآن فوق هذا الجدار أو ما يقع الآن خلف هذا الجدار يعد غيبا بالنسبة لنا، ليس مشاهدا فهو غيب. فمن يخبر بذلك فإنه يزعم العلم بأمر مغيب إذا كان لا يرى بوسيلة من وسائل المعلومة. فإذا كان لا يرى ذلك ولا يسمع بوسيلة من الوسائل الحديثة، فيعتبر ذلك من العلم بالغيب. قال لك لا كشف لي عن ذلك، وقلبي يطلعني على ذلك، قلبي يخبرني بذلك، هذا من العلم بالمغيبات. هذا الغيب الذي يقع في الزمن الحاضر. ومن الغيب أن يخبرك بما يقع في المستقبل، شيء لا يقع الآن لكن يقول سيقع غدا أو في الصباح أو بعد غد أو الأسبوع الآتي أو الشهر الآتي سيقع لك كذا أو كذا أو يحصل كذا أو كذا، هذا أيضا من الغيب. فكل من يدعي شيئا من هذا الذي ذكرت فهو عراف، وإن اختلفت وسيلته التي يستعمل، سواء كان يستعين بالنجوم في زعمه. وفي الغالب شيء هذا هؤلاء الناس غالبا قديما وحديثا على مر العصور قديما وحديثا الذين يستعملون مثل هذه الوسائل إنما يستعملونها للنصب والدجل والكذب على الناس وأكل أموالهم بالباطل. زعما هو ملي كيستعمل ذاك الورق، الورق كيوريه شي حاجة، يرى شيئا في الورق، عندما يكتب شيئا يكتب اسمك واسم أبيك ويخط خطوطا ثم يستنتج منها ما يستنتج، يرى شيئا لا يرى والله شيئا، عندما ينظر في فنجان فيه قهوة أو ماء أو زيت أو غير ذلك هل يرى شيئا؟ لا يرى شيئا. وإنما يستعملون هذه الوسائل للنصب والدجل وأكل أموال الناس بالباطل، ليأكلوا أموال السذج من الناس والضعفاء من الناس، ضعاف العقول والمرضى من الناس، لأن الإنسان إذا ابتلي بمرض وطال به الزمن قد يصدق أي شيء ويشد نفسه، تميل إلى أن تستأنس بأي شيء، النفس ميالة حينئذ للاستئناس بأي شيء. إنسان ابتلي بشيء ما فاتخذ هذا السبب الفلاني والسبب الفلاني مما أباح الله، فلم يحصل الشفاء، لم يحصل العلاج، لم يحصل المطلوب، فحينئذ يريد أن يستأنس بأي شيء. ولهذا إذا قيل له فلان ينظر في الفنجان أو الكأس أو الكوب ونحو ذلك يأتي إليه، أو فلان ينظر في النجوم وسيخبرك بمآل أمرك وما يقع لك يصدقه، وهكذا كل ممكن تكون عنده كلمة حق يضيف معها 100 كذبة. هذا الساحر الذي يستعين بالجن، الذي يستعين بالجن سواء قلنا ساحرا سواء كان ساحرا أو كاهنا يستعين بالجن، هذا يمكن أن يقول كلمة حق لكن يضيف إليها 100 كذبة، يكذب معها 100 كذبة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيصدق بتلك الكلمة. هذه الكلمة شكون يخبر بها الجن؟ الجن إما سمعها من إنسي تكلم بها مع شخص آخر، وإما أنه استرق السمع من السماء كما جاء ذلك أيضا في القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم، فيصدق بتلك الكلمة مع أنه كان معها 100 كذبة. لكن الناس في غالب أمرهم لا يتفطنون للكذبات الكثيرة، ولو تجاوزت 100 لا يتفطنون ولا يتنبهون لها، وإنما يحرصون وينظرون ويتنبهون إلى تلك الكلمة الصادقة الواحدة وسط 100 كذبة أو مئات الكذبات، يصدقون تلك الكلمة التي هي من خبر السماء ويلتفتون إليها ويتنبهون لها ولا يبالون بأخطائه وأغلاطه وكذباته. وهذا كله مش من تزيين الشيطان، من تزيين الشيطان وزخرفته لما يقوله هؤلاء المشركون وهؤلاء الكذابون والمنافقون من العرافين وغيرهم، لأن الشيطان يزين أعمالهم فالعبد لا يتنبه لذلك، لا يتنبه لهذه الأخطاء الكثيرة. فالمقصود أن أهل السنة لا يصدقون كاهنا ولا عرافا كيفما كانت وسيلته، ولا يذهبون إليه ولا يسألونه شيئا. لماذا؟ لأن هذا العراف هذا ينازع الله تبارك وتعالى فيما اختص به، فيما هو من خصائصه، هذا راه كينازع الله عز وجل بفعله وعمله فيما هو من خصائصه. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذه الأمور من الغيب الذي اختص الله تبارك وتعالى بعلمه. وربنا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، وهؤلاء يزعمون العلم بالغيب، إذن ينازعون الله عز وجل في فعل من أفعال ربوبيته، في فعل من الأفعال التي اختص بها جل وعلا. ولهذا لا يجوز لأحد أن يذهب إليهم وأن يسألهم شيئا ولو على سبيل التجريب، يقول لا أنا فقط أريد تجربتهم. الذهاب إليهم إعانة لهم على منكرهم، الذهاب إليهم تأييد لهم على باطلهم. اللهم إلا إن كنت تذهب إليهم منكرا، إن كنت تذهب إليهم على سبيل الإنكار، تذهب إليه وتجلس إليه لتنكر عليه ولتنصحه ولتوصيه بالحق وبما يجب عليه التزامه، فهذا شيء آخر، هذا من تغيير المنكر. أما أن تذهب إليه فتستمع وترجع ساكتا على منكره وعلى أباطيله، فهذا تأييد له على ما هو عليه. إذا لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى هؤلاء فضلا عن أن يصدقهم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المؤلف هنا يقول: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. هل هناك فرق بينهما أو هما بمعنى واحد؟ الأصح أن هناك فرقا بينهما. طيب شو الفرق؟ الفرق هو أن العراف أعم من الكاهن. العراف يشمل الكاهن والمنجم والرمال وغيرهم، وإن اختلفت وسائلهم التي يستعملون للكذب والنصب على الناس. وهناك أردت الإشارة إلى شيء، وهو قلت علاش يستعملون هذه الوسائل؟ ليموهوا الناس، ليموهوا السذج من الناس، فيزعمون أنهم يستعملون بعض الوسائل مما ذكرت لكم، وهم في الحقيقة لا يرون شيئا بتلك الوسائل، لكنهم يموهون الآتي إليهم والمقبل عليهم الذي يستمع إلى كلامهم أنهم يرون شيئا في تلك الأوراق أو غيرها، وما هو إلا النصب والكذب والدجل لأكل أموال الناس باطل، حيلة من حيل أكل أموال الناس باطل. أنتم كتعرفوا الآن أن أهل السرقة لهم حيل متطورة في سرقة أموال الناس. أهل السرقة لهم حيل متطورة ومتجددة في سرقة أموال الناس وأخذها بوسائل مختلفة. هؤلاء كذلك لهم حيل في سرقة أموال الناس، لأن هذه حيلة لأخذ أموال الناس، تعد كالسرقة، حيلة لأخذ أموال الناس. يموهون الناس أنهم يفعلون شيئا وهم لا يفعلون شيئا، والكلام الذي يقولونه للواحد يقولونه لمئة واحد، نفس الكلام يقال للأول والثاني والثالث والرابع والمئة والألف، فقد يأتيهم في الأسبوع الواحد 1000 شخص أو أكثر، والذي يشيع خبره من هؤلاء الألف واحد. هذوك 1000 واحد جاءوا وعطوا الفلوس ومشاو ولم يحصل لهم شيء ولم يقع شيء. آلاف، أكثر من 1000 في الأسبوع أو لنقل في الشهر أكثر من 1000 شخص في الشهر، والذي يشيع خبره واحد يقول: ذهبت إلى فلان وقد حصل ما أخبر به، قد وقع ما كان ما أخبرني به، أو قد حصل لي الشفاء، أو حصل كذا وكذا، قضي غرضي، حصلت حاجتي ونحو ذلك. واحد من آلاف، وذلك الواحد كان مقدرا أن يحصل له غرضه بسبب آخر لا يعلمه، وإنما يعلمه الله تبارك وتعالى، فوقع له ذلك تزامنا مع ذهابه للعراف، فكان ذلك ابتلاء وفتنة له، اختبارا وفتنة له. فالمقصود أنهم بهذه الطرق إنما يموهون الناس لأكل أموالهم بالباطل. قلت العراف أعم من الكاهن، يشمل كل من يدعي معرفة المغيبة، لأن العراف من الشقة من المعرفة، إذا أي شيء يدعي معرفة الأمور التي تقع في الغيب مغيبة عنه أو تقع في المستقبل فإنه يسمى عرافا، والكاهن من هؤلاء، الكاهن من هؤلاء. الكاهن هذا يستعين بالجن في معرفة الأمور، فيقول سيقع كذا أو لن يقع كذا أو نحو ذلك، إذن فهو داخل في العراف، وغيره كذلك ممن ذكرنا يدخلون في العراف. إذن هؤلاء جميعا بمختلف أسمائهم، كيف ما بغوا يتسموا، الشوافة ولا العرافة ولا الكهانة ولا السحرة، فهؤلاء كلهم كذابون ضالون، يكذبون على الناس ويأكلون أموالهم بالباطل، فلا يحل للمسلم أن يذهب إليهم وأن يسألهم شيئا، لأنهم من شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى، وهم ممن يضلون الناس بغير حق. ولهذا يجب على المسؤولين وعلى ولاة أمر المسلمين في مختلف البلاد، يجب عليهم محاربة هؤلاء ومنعهم من دجلهم ونصبهم على الناس وأكلهم لأموال الناس بالباطل. هذا مما يجب على من كانت له سلطة وكانت له قدرة، يجب على هؤلاء أن يحاربوا هؤلاء وأن يزيلوهم، لأن ما يفعلون ضرب من ضروب النصب على الناس والتحايل عليهم، وهذا ممنوع بإجماع العقلاء، كل من يكذب إجماع العقلاء وباتفاق جميع البلاد التي تنظم سير أهلها يتفقون على أن من يحتالون على الناس وينصبون عليهم ويأخذون أموالهم بالباطل باختلاف أنواع السرقة، هؤلاء يجب منعهم ويجب تحذير الناس منهم ويجب إزالتهم ما أمكن، وهؤلاء الذين ذكرنا من هؤلاء. ولهذا يجب على كل من كانت له سلطة أن يمنع هؤلاء وألا يدع لهم يعني تأثيرا وقدرة على مواجهة الناس وأكل أموالهم بالباطل. من هؤلاء المذكورين اللي ذكرنا المنجمون، المنجمون هؤلاء كانوا قديما ويقلون في زماننا هذا. هؤلاء كما قلت يستدلون بالنظر في أحوال النجوم في تفرقها واختلافها أو كونها على أشكال معينة مختلفة، يستدلون بذلك على ما يقع في الأرض، يقولون سيقع كذا أو كذا لأنه قد سقط نجم كذا أو ذهب نجم كذا يمينا أو شمالا أو توقف وغير ذلك، فيستدلون بذلك على ما يقع في الأرض، وهذا كله تخرص وكذب وزور وبهتان ودجل لأكل أموال الناس بالباطل. فالنجوم جعلها الله لثلاثة أشياء كما قال قتادة رحمه الله، خلق الله النجوم لثلاثة أشياء، جعلها زينة للسماء، وجعلها رجوما للشياطين، وجعلها علامات يهتدى بها كما قال ربنا تبارك وتعالى وبالنجم هم يهتدون. فجعل الله النجوم زينة للسماء ورجوما للشياطين الذين يسترقون السمع، ترجمهم الشهب والنجوم. والأمر الثالث علامات يهتدى بها في الطريق، الناس قديما كانوا يستدلون بالنجوم على معرفة الطريق، ويستدلون بالنجوم على القبلة، يستدلون بالنجوم على الوجهات التي يريدون التوجه إليها. فجعل الله النجوم لهذه الأمور الثلاثة. أما الاستدلال بالنجوم على ما يقع في الأرض فإنه باطل ودجل وكذب على الناس. ولهذا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التنجيم ضرب من السحر، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه ذكر أن التنجيم اللي هو كما قلت الاستدلال بما يقع من النجوم على ما يقع في الأرض، هذا نوع من السحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. من اقتبس شعبة من النجوم أي علما من النجوم، طائفة من النجوم للمراد بها هذا النوع الثاني الذي ذكرنا، وهو الاستدلال بالنجوم على ما يقع في الأرض، هذا هو الذي يسمى بالتنجيم. وهؤلاء هم المنجمون التنجيم المذموم. وهذا قال من اقتبس شعبة من النجوم، إذا قلنا شو مراد بذلك؟ الاستدلال بالنجوم على ما يقع في الأرض أو على حصول شيء في المستقبل، هذا هو المذموم. هذا قال عليه الصلاة والسلام فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، يعني كلما زاد شعبة من النجوم من هذا الضرب زاد شعبة من السحر. وعلاش كنقول من هذا الضرب؟ لأن الاستدلال بالنجوم على كما قلت معرفة الأشياء الكونية، على معرفة جهة القبلة ولا على معرفة الجهات أو نحو ذلك من الأمور العلمية، هذا أمر مباح، هذا علم من العلوم، هذا لا إشكال فيه، لكننا نتحدث عن التنجيم الذي هو ضرب من العرافة، تنجيم اللي هو ضرب من العرافة هذا هو المذموم. الاستدلال بذلك على وقوع الحوادث التي تقع في الأرض هذا هو الذي نتحدث عنه، لكن معرفة كما قلنا النجوم والاهتداء بها ونحو ذلك هذا محمود ولا إشكال فيه. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما أشرت إليه قبل، جاء عن النبي صح عنه ما يبين لكم ما أشرت إليه من قبل من أن الجن الذين يخدمون السحرة قد يسترقون خبر السماء فيضيفون إليه مئة كذبة ويخبرون بذلك أهل السحر والكهانة ممن يعملون معهم. هذا قد جاء فيه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع مسترق السمع من الجن يسمع تلك الكلمة التي قالها الله للملائكة فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه بمعنى أن هؤلاء الجن الذين يسترقون السمع بعضهم فوق بعض يريدون استراق خبر السماء الكلام الذي يكلم الله به الملائكة فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب هذه النجوم اللي هي رجوم للشياطين كما قال ربنا رجوما للشياطين فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدرك بمعنى أحيانا قد يدركه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة على لسانه وكل ذلك بتقدير الله تبارك وتعالى في الوقت الذي يشاء الله ويقدر أن يلقاه الشهاب أن يدركه الشهاب قبل أن يلقيها على لسان الساحر يقع ذلك وفي الوقت الذي يشاء الله أن تلقى تلك الكلمة إلى الساحر لتكون ابتلاء واختبارا للعباد لا يدركه الشهاب حتى يلقيها كل ذلك بتقدير الله مش داك الشيء كيوقع عادة أحيانا يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وأحيانا يدركه الشهاب بعد أن يلقيها وكل ذلك ابتلاء واختبارا للعباد لأن الله تعالى لو شاء ألا يستمع الجن لشيء من خبر السماء لكان ذلك نعم لكان لكن الله رب العالمين شاء أن تسمع بعض الأخبار لتكون فتنة وابتلاء للعباد ولهذا الإنسان الموحد في الرخاء والشدة في السراء والضراء موحد في جميع أحواله هل يفتن عن دينه إذا سمع وبلغه أن خبر الساحر كان حقا هل يفتن عن توحيده وعن عقيدته الصحيحة لا يفتن ولو وصله أن خبر الساحر أو الكاهن الفلاني كان صحيحا وكان حقا وقد وقع ما أخبر به وما تنبأ به مما يقع في المستقبل ولو وقع ذلك نقول إنما يقع ذلك ابتلاء وإنما يقع ذلك فتنة للعباد فلا إشكال لا تتزعزع عقيدة الموحد أما من كانت عقيدته على غير ذلك وكان في زمن الرخاء على التوحيد وعلى السنة لكن عند الشدائد لم يكن كذلك إذا وصله الخبر قد يتزعزع توحيده قد تتحرك عقيدته الصحيحة على ما هي عليه قد لا يثبت خاصة إذا تكرر عليه ذلك وقع اليوم بعد غد الأسبوع الجاي والعام الجاي وتكرر قد لا يثبت على ما هو عليه وربما يصير من المصدقين للكهنة وللسحرة إذن فيقع ذلك اختبارا وفتنة للعباد مش يقول شي حد وعلاش أحيانا يصل الخبر إلى لسان الساحر ابتلاء وفتنة للعباد قال النبي عليه الصلاة والسلام وربما ألقاها قبل أن يدركه ألقاها أي على لسان الساحر أو الكاهن فيكذب معها مئة كذبة فيقال كل اللي يقول هذا الشيء الناس عامة الناس اللي كيمشيو عند السحارة والكهنة من اللي كيوقع ذا الشيء الذي أخبر به الساحر فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء يصدق بتلك الكلمة مع أن معها مئة كذبة فكيعقلوا غير على ذيك الكلمة التي أصاب فيها وكيولوا الناس يروجوا بلاتهم أليس قد قال يوم كذا وكذا كذا قال لنا يوم كذا غير وقع ها هو قد وقع مع أنه قال معها مئات الكذبات إذن القصد من هذا الكلام عموما أن المسلم يجب عليه الحذر من جميع أنواع العرافين بمختلف أسمائهم وبمختلف وسائلهم المستعملة بمختلف أسمائهم سحر كهنة شوافة كما بغوا يتسموا وبمختلف الوسائل التي يستعملونها يستعملون معهم الجن أو يستعملون غير طرقا للحيل والنصب والكذب على الناس وهم على مراتب بلا شك الذين يستعينون بالجن أشد خطرا ممن ينصبون ويكذبون على الناس. هؤلاء أهل سرقة، هؤلاء سراقون، يسرقون أموال الناس، يكذبون على الناس، ينصبون عليهم ويأخذون أموالهم. أولئك الذين يستعينون بالجن لا بد أن يقعوا في مخالفات، وفي الغالب تكون تلك المخالفات شركا وكفرا بالله رب العالمين، لأن الجن اللي هو في الأصل أقوى من الإنس، خاصة إذا استجاب له الإنسي وأطاعه يجعله الله تعالى ضعيفا ذليلا بين يديه، لا يقبل منك أيها الإنسي إلا الكفر والشرك بالله رب العالمين، لا يريد منك شيئا. بماذا تنفعه؟ لن تنفعه بجسدك وبقدرتك، وأقوى منك جسدا، وإنما يريد منك شركا بالله رب العالمين. إذن فالمقصود أنه يجب على المسلمين الحذر من هؤلاء. ومعلوم أنه شكون فين هاد البيئة ديال السحرة والكهنة ولا أين تكثر؟ في الغالب إنما يكثر هذا في أماكن الجهل، أماكن التي ينتشر فيها الجهل ويشيع فيها بين الناس ويقل فيها العلم، ينتشر فيها أمر هؤلاء، ويكثر الذهاب عند هؤلاء في تلك الأماكن وفي تلك المجتمعات. أما الأماكن التي يحلها العلم الشرعي وينيرها نور الحق ونور الكتاب والسنة، فلا تجد فيها رواجا لهؤلاء. هؤلاء ما كيلقوش رواج لبضاعتهم، العرافين بمختلف ألوانهم لا يجدون رواجا لبضاعتهم، لا يصدقهم أحد ولا يذهب إليهم أحد. لكن الأماكن ولا الأزمان، فممكن يكون مكان واحد لكن كيمر بفترة جهل في الأمة، فيسوق فيها رواج وبضاعة، تروج فيها بضاعة هؤلاء. لكن من اللي كيجي زمن آخر يكثر فيه العلم وانتشار الحق من الكتاب والسنة، فحينئذ تفسد بضاعة هؤلاء وتكسد، فلا يجدون من يتبعهم ومن يذهب إليهم. فالمقصود أن المؤمنين يجب عليهم الحذر من هؤلاء، وأقوى ما به يكون الحذر من هؤلاء هو التسلح بسلاح العلم الشرعي. كلما تمسك المؤمن بالحق، تمسك بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وكان آخذا بهما، كلما نجاه الله من هؤلاء، وكلما ابتعدت فطرته عن وراء الفطرة السليمة. الفطرة السليمة إذا لم تتغير، لم تنتكس، فإنها لا تقبل كلام هؤلاء ولا تقبل الجلوس لهؤلاء. ولهذا نرى هادشي واقع دابا في زماننا، والله في زماننا نرى شبابا من في زماننا نراهم بعيدين كل البعد عن الاستقامة. ربما تجد كثيرا منهم تاركا للصلاة، لكن بفطرته ينفر من هؤلاء. بفطرته قد تجده تاركا للصلاة لا يصلي، ويعاقر كثيرا من المعاصي والمخالفات، لكن بفطرته لا يذهب لهؤلاء، ينفر منهم، لأنه يعلم كذبهم ونصبهم ودجلهم على الناس، وإن ادعوا ما ادعوا من أنهم يرون أمورا خطيرة وأمورا عجيبة وأن الجن معهم ونحو ذلك، لا يأبه لهم كثير من الناس ممن لم تنتكس فطرهم، ممن كانت فطرهم وعقيدتهم سليمة. إذا القصد أن المؤمن عليه أن يتسلح بسلاح العلم الشرعي لينجو من هؤلاء. قال المصنف: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. إذا هذا اللي ختم به هو الأصل المهم اللي خصنا نأخذه من هذا الدرس، اللي هو أن أي أحد ظهر في أي وقت من الأوقات يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة فلا يجوز تصديقه، يجب علينا تكذيبه ورد كلامه، لأن كلام الله حق، ولأن كلام رسول الله حق، ولأن إجماع الأمة حق، وما ادعاه هذا مما يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة هو الباطل والكذب الذي يجب رده. إذا لا نصدق أحدا يزعم شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة كائنا من كان. ثم قال: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. من منهج أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة والحذر من الفرقة. ونرى الجماعة حقا وصوا. الجماعة الاجتماع والائتلاف والاعتصام على الحق بالكتاب والسنة، نرى ذلك حقا وصوابا. والفرقة زيغا وعذابا، نرى الافتراق والاختلاف والتنازع والخصام، نرى ذلك زيغا وعذابا. إذا الخير كله والسعادة كلها في الدنيا والآخرة في الاجتماع والائتلاف، ولكن لن يكون الاجتماع والائتلاف بين المسلمين حقا إلا إذا كان على الحق، على الكتاب والسنة، كما قال ربنا لما أمر بالاجتماع قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله، لم يقل اعتصموا فيما بينكم ولا تتفرقوا، قال اعتصموا بحبل الله جميعا. إذا الواجب هو اجتماع جميع المسلمين على الحق، على القرآن، على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالخير كله في ذلك والشر كله في التفرق والاختلاف. طيب شكون الذي يعتبر متفرقا؟ شكون من المسلمين لكي تعتبر هو الذي فرق كلمة المسلمين؟ الذي يعتبر مفرقا لكلمة المسلمين هو الذي خالف الكتاب والسنة. فإذا اجتمع المسلمون على الكتاب والسنة، واحد ظهر وخالف الكتاب والسنة، فإنه هو المفرق لكلمة المسلمين، هو المفرق لجماعة المسلمين. والدليل على هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلمتهم واحدة، كانوا مجتمعين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء به. بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي الصحابة مجتمعين، لم يظهر منهم تفرق ولا اختلاف. ثم بعد ذلك صارت تظهر بعض البدع والأهواء والضلالات من بعض من خالفوا الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فظهرت القدرية وظهر الخوارج وظهرت الرافضة. إذن شكون الذين تفرقوا؟ والصحابة الذين بقوا على ما كان عليه الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الذين فرقوا الكلمة، أولى القدرية والخوارج والرافضة الذين خالفوا الحق وخرجوا عنه. من الذين فرقوا الكلمة؟ هؤلاء أهل الأهواء والبدع هم الذين فرقوا الكلمة. الصحابة كانوا على منهج واحد في زمن أبي بكر بعد موت رسول الله، في زمن أبي بكر وفي زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وفي صدر من خلافة عثمان، كانوا على منهج واحد وعقيدة واحدة وأصول واحدة هي أصول أهل السنة والجماعة. ولذلك أهل السنة ماذا يسمون؟ يسمون بأهل السنة والجماعة، يسمون بالجماعة لأنهم اجتمعوا على السنة بعد أن تمسكوا بها ورجعوا إليها وتحاكموا إليها، اجتمعوا عليها ولم يتفرقوا ولم يختلفوا. لكن من خالفهم هم الذين فرقوا الكلمة. لما ظهرت القدرية فقابلتهم الجبرية، ثم ظهر الخوارج فقابلهم المرجئة، ثم ظهر الرافضة فقابلهم النواصب. هؤلاء هم الذين تفرقوا واختلفوا على ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعلى ما كان عليه المسلمون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ربنا يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءوا، شكون الذين تفرقوا؟ شكون اللي كيفرقوا كلمة المسلمين وكيف تعتبروا من المفرقين والمختلفين؟ هم الذين يخالفون الكتاب والسنة. أما أن يقول أحد تعالوا بنا نجمع الكلمة ولو وقع بيننا اختلاف في الكتاب والسنة، ولو وقع بيننا اختلاف في أصول الدين، ولو وقع بيننا اختلاف في عقيدة الصحابة، في منهج السلف رضوان الله تعالى عليهم، فإن هذا الاجتماع اجتماع آيل للزوال، اجتماع شكلي، اجتماع صوري، اجتماع بالأبدان، لا يحدث في الأمة شيئا وليس له أثر. وإنما الاجتماع الذي يجب أن يكون هو الاجتماع الذي يكون على أصول وأسس الإسلام، على أصول الدين، على الأسس التي كان عليها النبي والصحابة. الاجتماع عليها هو الاجتماع المطلوب، وهو الاجتماع المثمر، وهو الاجتماع الذي تبنى عليه تترتب عليه الثمار الطيبة والنتائج الحسنة. أما اجتماع الأبدان مع تفرق واختلاف المعتقدات مع اختلاف الأصول والأسس فإن هذا مما لا يفيد الأمة في شيء. إذن كل من خالف ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعهم فهذا مفرق لكلمة المسلمين. نقول له أنت باعتقادك هذا وبمخالفتك لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وبما جاء في كتاب السنة وبما أجمع عليه السلف أنت تفرق كلمة المسلمين وتدعو الناس إلى الاختلاف. إذا أردت الاجتماع جمع الكلمة فاجمع الكلمة على الحق الذي كان عليه النبي والصحابة وهذا هو الجمع المطلوب. ومن اجتمع من الأمة على الحق من اجتمع من الأمة وإن قل عددهم فإنهم على خير مهما كان عددهم كيفما كانوا. من اجتمع من الأمة على الحق على الكتاب والسنة فإنه على خير وفيه البركة. ومن خالف الكتاب والسنة فلا عبرة بانعزاله وانفراده وشذوذه، لا يعبأ بذلك ولا يعتبر شيئا لأنه خالف أصول أهل السنة والجماعة وخالف أصول الدين وما أوجب الله تبارك وتعالى علينا فعله، ولهذا لا اعتداد به والخير كله في هؤلاء. وقد قضى الله عز وجل بحصول التفرق والاختلاف بين المسلمين إلى قيام الساعة، هذا لا بد أن يكون. أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه سيكون وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون. نعم ليس المراد بالإخبار الإرشاد إلى ذلك والحث عليه، ولكن المراد بذلك أنه أمر لا بد أن يكون، أنه واقع لا بد أن يحصل مع أن الله حذرنا منه. ما يقولش قائل راه الله تعالى خبرنا غيوقع الاختلاف والنبي صلى الله عليه وسلم خبرنا بوقوع الاختلاف ولهذا الاختلاف محمود. لا ليس محمودا، هو مذموم في الأصول في العقيدة شيء مذموم. وإخبار الله تعالى وإخبار النبي عليه الصلاة والسلام بذلك إنما هو من باب التحذير ومن باب الإخبار بشيء أنه حاصل لا محالة، مع نهينا عنه، نهينا عن أن نتسبب فيه وأن نكون طرفا فيه، أن نكون جانبا فيه، نهينا عن ذلك. خلينا الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة. إذن لن تكون متفرقا مختلفا ما تمسكت بمنهج الصحابة، ما تمسكت بأصول أهل السنة والجماعة لن تكون من المتفرقين المختلفين. ومن خالف هذا الأصل فإنه يعد من المتفرقين المختلفين مهما زعم مهما ادعى كيفما كان شعاره، فإنه من المتفرقين المختلفين لأنه لم يتبع الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالمقصود أن المسلم يجب عليه أن يسعى إلى الاجتماع على حق وأن لا يكون طرفا في الفرقة والاختلاف. إياك أن تكون طرفا في الفرقة والاختلاف. وإخوانك الذين يجتمعون معك على أصول أهل السنة ويتفقون معك على الحق يجب عليك أن تسعى أن تبذل قصارى جهدك في مؤاخاتهم وفي التآلف معهم وفي محبتهم وموالاتهم ومودتهم، لأنه تجمعك بهم أصول أهل السنة، تجمعك بهم أصول عقيدة السلف. لهذا يجب عليك أن تسعى غاية السعي في أن تجمع الكلمة معهم وأن تتآلف وتتآخى معهم، يجمعك معهم منهج واحد. ومن خالف هذه الأصول فيجب أن ينصح وأن يبين له وأن تقام عليه الحجة. لكن إذا أصر على الابتعاد وعلى التفرق والاختلاف فذاك شأنه والله تبارك وتعالى حسيبه، لكن أنت لا تكون طرفا في الاختلاف بأمرين اثنين، لا تكون طرفا في الاختلاف باش بأمرين. الأمر الأول بأن لا تخالف أصول السلف، والأمر الثاني بأن لا تخالف بأن لا تتفرق مع من يجتمع معك على أصول السلف. أنت لا تفارق تلك الأصول، ومن كان متمسكا بها فيجب أن تحبه وأن تواليه وأن تؤاخيه على حسب ذلك وبقدر تمسكه بتلك الأصول، وإياك أن تفرق كلمتك معه. إذن يقول هنا ونرى الجماعة، إذا شو مقصود الجماعة؟ هذا المعنى اللي ذكرنا اللي هو الاجتماع على الحق حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعدما. الفرقة ليس فيها خير، إذا فيها إلا الشر. إذا كانوا أهل السنة، أهل السنة إذا كانوا مجتمعين على أصول السلف وعقيدة السلف فلا خير في تفرقهم واختلافهم. تفرقهم واختلافهم لا يزيدهم إلا ضعفا على ضعفهم. إذا كان فيهم ضعف فيزيدهم التفرق والاختلاف ضعفا على ضعف. قال تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وإنما قوة المسلمين المؤمنين، قوة أهل السنة فاش في اتفاقهم وتعاونهم على البر، على البر والتقوى. قال ربنا تبارك وتعالى: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وهو يذم تبارك وتعالى الاختلاف في الأصول، الاختلاف في العقيدة. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق، لفي شقاق بعيد. ثم اعلموا أن الاختلاف، وهذا هو أمر مهم، قد يقول قائل: ركي الاختلاف بين أهل السنة اللي هو الاختلاف مثلا بين المذاهب الفقهية، نجد المسألة الفقهية الواحدة فيها أقوال وفيها اختلاف، قائل يقول كذا وقائل يقول كذا، فهذا هو الاختلاف المقصود؟ الجواب لا، ليس هذا الاختلاف المقصود، وإنما الاختلاف كما كنت أذكر لكم هو الاختلاف في أصول العقيدة، في عقيدة السلف، في أصول الدين. هذا هو الاختلاف المذموم الذي كنت أتحدث عنه. أما من كان على هذه الأصول والأسس التي كان عليها النبي والصحابة، اللي هي عقيدة أهل السنة الذين تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها، ثم وقع الاختلاف بعد ذلك في بعض الأحكام العملية الاجتهادية، فإن الاختلاف في ذلك سائغ. الاختلاف في الأحكام العملية، مش العقدية، الأحكام العملية الاجتهادية التي ليس فيها نص قاطع وليس فيها إجماع، هذا أمر سائغ، وقد وقع بين الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذمه صلى الله عليه وسلم، في حديث: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريضة. وقع الاختلاف بين الصحابة، ووقع بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من المسائل الاجتهادية العملية، ولم يبدع بعضهم بعضا، ولا أنكر بعضهم على بعض، ولا ضلل بعضهم بعضا، بل كان الخلاف فيها سائغا، وكل كان يرى برأي، وشاع ذلك بين الصحابة في كثير من المسائل الفقهية التي لم يكن فيها نص من النبي صلى الله عليه وسلم. شاع بين التابعين كيقولوا: هذا رأي ابن عباس في المسألة، هذا قول عمر في المسألة، هذا قول علي في المسألة. هذا في زمن تابعين كانوا ينسبون الأقوال إلى الصحابة في المسائل الفقهية المختلف فيها، يقولون: هذا قول ابن عباس، هذا قول عائشة، هذا قول عمر، هذا قول أبي بكر، هذا قول علي رضي الله تعالى عنهم. ثم بعد في زمن تابع التابعين صارت الأقوال إما أن تنسب إلى الصحابة في المسائل اللي اختلفوا فيها الصحابة، أو إلى التابعين في المسائل التي لم تقع في زمن الصحابة وقعت في زمن التابعين، وقع فيها أيضا الاجتهاد والاختلاف، صارت الأقوال تنسب إلى بعض التابعين، فيقولون: هذا مذهب الحسن البصري، هذا مذهب سعيد بن مسيب، بمعنى هذا قوله في مسألة، مذهبه ما ذهب إليه، ما رآه صوابا وحقا، ما رأى أنه حكم الله تبارك وتعالى، فينسبونه إلى الحسن أو إلى سعيد بن مسيب أو إلى الزهري أو غيرهم. وأحيانا بعض الأقوال كيكونوا قالوا بها بعض الصحابة لكن لم تشتهر عن الصحابة واشتهرت عن التابعين، فتنسب إلى التابعي، هي في الأصل قال بها ابن عباس لكنها عرفت عن تلميذه مثلا مجاهد أو قتادة، فتنسب إلى قتادة، يقال: وهذا مذهب قتادة في المسألة. وهكذا لما جاءت العصور بعدهم صارت الأقوال تنسب إلى الأئمة في كل زمن في المسائل التي اختلف فيها أهل كل عصر من العصور، حتى صارت من بعد الأقوال تنسب مثلا إلى أئمة الأربعة. هؤلاء الأئمة الأربعة علماء من علماء الأمة، كمن سبقهم وكمن كان في زمنهم وكمن جاء بعدهم، اشتهرت عنهم كثير من الأقوال فصارت تنسب إليهم، فيقال: هذا مذهب مالك في المسألة ومذهب أحمد في المسألة، أي قوله فيها الذي رأى أنه حق وصواب. فالمراد أن الاختلاف في مثل هذه الأمور اختلاف سائغ، ولا يدعو للتفرق والاختلاف، ولا يخرج المسلمين عن الاجتماع. لا إشكال أنك أنت معي على الأصول وأنا معك على أصول السلف، وأنت تقول في مسألة فقهية بقول مالك ذلك، وأنا أقول فيها بقول ابن عيينة مثلا أو بقول الثوري أو بقول أبي حنيفة، هذا ليس اختلافا في العقيدة، وبالتالي هذا ليس مذموما وليس هو الذي نتحدث عنه، هذا لا يخرجنا عن الاجتماع، نحن مجتمعون ولله الحمد على أصول السلف وعلى عقيدة السلف، وإن اختلفنا في بعض المسائل الفقهية، فهذه ليست هي المقصود بكلامنا هذا، وإنما المراد الفرقة اللي هي زيغ وعذاب هي الفرقة في العقيدة كتفرق بحلاش كتفرق الخوارج على أهل السنة واختلاف المرجئة على أهل السنة، وكذلك القدرية والجبرية والجهمية والمعتزلة وسائر أهل الأهواء والبدع والضلال. إذا الحاصل نرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، هذا من منهج أهل السنة، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم وجل وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.